بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن اكترى دارا فانهدمت. لما ذكر رحمه الله حكم، لما ذكر رحمه الله متى تنفسخ الإجارة، إذا كانت قبل مدتها، ذكر بعد ذلك فيما إذا انتفع المستأجر بالعين المؤجرة ثم بعد ذلك تلفت. ومثل رحمه الله لهذه المسألة بمثالين. المثال الأول قال: وإن اكترى أي استأجر دارا أي بيتا وسكن فيه، وسكن فيها أي في البيت أو الدار، فانهدمت أي بعد أن سكن فيها وانتفع بها. قال الحكم: انفسخت الإجارة في الباقي، أي انفسخ العقد في المدة المتبقية بعد تلف الدار. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر بيتا مدة سنة وسكن فيه 3 أشهر، والإجارة 12,000 ريال، ثم حدث زلزال وانهدم البيت. قال المصنف: انفسخت الأجرة في الباقي، أي لا يدفع المستأجر أجرة 9 أشهر، لأن العين لا يمكن الانتفاع بها. ومثال آخر: لو أن شخصا استأجر فندقا عند الحرم مدة 10 سنوات ب10 ملايين، وبعد سنة أزيل الفندق لتوسعة المسجد النبوي مثلا. قال مصنف: انفسخت الأجرة في الباقي، يعني المستأجر لا يدفع 9 ملايين المتبقية، لأن العين المؤجرة لا يمكن الانتفاع بها. ولما مثل رحمه الله بالدار انتقل إلى مثال ثاني، وهو المثال بالمزرعة، فقال: أو أرضا للزرع فانقطع معه. قوله أو أرضا للزرع أي استأجر أرضا ونص المستأجر بأنه يريدها للزرع فقط، فانقطع ماؤها أي لم يكن فيها ماء. الحكم: انفسخت الإجارة في الباقي. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر أرضا وقال للمؤجر: أنا أريد أن أزرع في هذه الأرض زرعا، وهو المقصود من إجارتي لهذه الأرض، والعقد 10,000 ريال، فزرع المستأجر وبعد 6 أشهر انقطع الماء، هنا تنفسخ الأجرة، هنا تنفسخ الإجارة، ولا يدفع المستأجر للمؤجر سوى 6,000 ريال، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه الأرض للزرع. أما لو استأجر أرضا ولم يعين المستأجر أنها للزرع فقط، فانقطع ماؤها، لا تنفسخ الأجرة، لأنه يمكن الانتفاع بها لأنه يمكن الانتفاع بها للسكنة أو وضع معدات له فيها ونحو ذلك. ثم قال: أو غرقت، يعني استأجر أرضا للزرع فغرقت تلك الأرض، وماتت الأشجار، قال انفسخت الإجارة في الباقي، ولا يدفع المستأجر سوى المدة التي كان فيها قبل الغرق. ومثال ذلك أيضا على هذه القاعدة التي ذكرها المصنف، لو أن شخصا استأجر عمارة وقال للمؤجر أنا أريدها لطلاب الجامعة الإسلامية فقط وعددهم 50 طالبا مثلا، ثم قالت الجامعة إن هؤلاء 50 لم يقبلوا فلا يستطيعون الائتلاف فلا يأتون هذا العام، هنا الأجرة تنفسخ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا لطلاب الجامعة الذي بين ذلك في حين العقد. أما لو استأجرها ولم يبين للغرض المراد فلا تنفسخ لأنه يمكن أن يؤجرها على غيرهم. ولما ذكر رحمه الله أنه بعد الانتفاع بالأجرة تلفت بالكلية، ذكر بعد ذلك فيما إذا لم تتلف بالكلية وإنما فيها عيب، فقال وإن وجد العين معيبة، أي وإن وجد العين المستأجرة معيبة، الحكم قال فله الفسخ، أي له فسخ الأجرة، له فسخ عقد الإجارة، وعليه أجرة ما مضى، أي المدة التي انتفع بها. مثال ذلك لو أن شخصا استأجر سيارة مدة شهر ب3000 ريال وأصبح يقودها يذهب بها إلى المدرسة، وبعد 10 أيام حدث بالسيارة عيب فلا تعمل، هنا للمستأجر له الفسخ لكن يدفع أجرة 10 أيام الماضية وهي 1000 ريال. ثم ذكر بعد ذلك حالة أخرى بعد الانتفاع بالعين المؤجرة، فقال أو حدث بها عيب، لو وجد العين معيبة، ها اشرح هذيك وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب، أي بعد أن استأجر السيارة وجد بها عيب فله الفسخ. وصورة المسألة الأولى وإن وجد العين معيبة، لو استأجر السيارة فوجد أن أنوارها لا تعمل فله الفسخ، وإذا كان استأجر وإذا كان استخدم منها فترة يدفع قيمة ما انتفع بالعين. والفرق بين وجد العين معيبة أو حدث بها عيب أنه إذا وجدها معيبة يعني من حين استلامها فيها عيب، مثل بيت ما في كهرباء، أو حدث بها عيب بعد أسبوع تلفت الكهرباء. والحكم في الاثنين قال انفسخت، قال فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. إذا علم بالعيب ولم يفسخ إلا بعد فترة طويلة له أن يطالب بالفسخ ويدفع ما مضى، أي أن العيب في الإجارة على التراخي وليس كالبيع على الفور. استغفر الله واتوب إليك. أما الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. نعم، في أحد عنده سؤال؟ إذا أحد عنده سؤال يكتب السؤال وحنا ها وين الدردشة دي؟ يطلع عندي هنا؟ وين تسلي فيه؟ لا بطفي جوالي. طيب استأجل بس شوي هذا ولا؟ طيب يا نعم يا شيخ يا سيلة ولا؟ نعم يا شيخ نقرأ من الكتاب لحظة شوي. يقول لم يظهر لي الفرق بين موت المرتضع وبين انقلاع الضرس وبين انقطاع الماء. شوف موت المرتضع ما في أحد غيره نبغى نرضعه. وهنا انقلاع ضرس إلى الآن ما عالجه. لك موت المرتضع ممكن رضع أو مات قبل، لكن هنا انقلاع الضرس ما مات هنا أبدا. وبين انقطاع الماء هذا انتفع بشيء يسير ثم بعد ذلك انقطع الماء. يقول ما الفرق بين قول المصنف وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وقوله ونكترى دارا فانهدمت؟ هذا تكرار لا ذكرناه لكم في البداية. احنا قلنا الفرق بين الأمرين، الأمر الأول ما انتفع بالعين انهدمت، يعني جبغى يستجر سيارة جت صاعقة وحرقتها. أما اكترى دارا فانهدمت لا، استخدمها يومين ثلاثة بدأت تصاعق لها. يقول في قياس مثال الغرق للمزرعة مع طلاب، أليس قياس مع الفرق إذ الأول مشكلة من العين المؤجرة والثاني في العين سليمة لكن الانتفاع بها لا يمكن الانتفاع بها؟ وحنا قلنا لكم بشرط أن يكون قد شرط على المؤجر بأنها لطلاب الجامعة فقط. فيقول ترى بجيب طلاب الجامعة وبأجرهم، ترى غير طلاب الجامعة لا، ما لي شيء، ما أدفع لك شيء. هنا يكون كذا. استغفر الله. يقول يسجر فندق نبين له طلاب الجامعة ولكن العرف يدل على أنه سكن للطلاب ولم يأتوا طلاب بعدم قبولهم، هل تنفسخ؟ هنا اللي حقق العرف هم أهل الخبرة. لو إذا كان مثلا يمكن أن ينتفع بها غير طلاب الجامعة فما تنفسخ. بس مثل ما ذكرنا لكم إذا بيّن، إذا قال المصنف أو أرضا للزرع لازم يقول للزرع، لكن لو سجر أرضا فانقطع ماءها لا، هذا ما لنا شغل فيه. طيب يا سيد يلا عطنا مثال على المسألة الأولى، اكترى دارا أو اكترى دارا فانهدمت مثل إيش؟ لا أبغى مثال غير البنيان. لو أجر السيارة بعد ما أجرها مثلاً بساعة قبل أن يستلمها حادث في واحدة مثلاً ما فهمتك إيش؟ استأجر سيارة قبل استلامها قبل يعني قبل يستلمها بساعة صار عند السيارة حادث. قبل أن يستلمها قصدك؟ طيب أعطونا غير البيت والمزرعة. يعني نعم يا علي يحيى ما نبغى بيت ولا مزرعة ولا سيارة. نعم. طيب تمام. طيب يا علي حميد حسن أعطنا مثال. لو استأجر شخصا شاة لينتفع بلبنها ثم جاء الذئب وأكثر الشاة أيضا ثم جاء الذئب أيوة تمام صح. تمام كلام صحيح. طيب أعطونا مثال يا أحمد عبد الهادي. عبد الهادي نعم أعطنا مثال على وجد العين معيبة. ها؟ لا ما نبغى الممثل اللي راحت ما نبغاها، بيت جوال أرض سيارة هذه أربع مثل ما نبغاها. طيب يا سلمان بسألك، لو اشتريت جوال وبعد شهر لقيت النور يطفى ما يشتغل واستخدمته ثم ذهبت للمحل قلت فيه عيب كذا كذا ما أبغى أخذه وأعطوني قروشة، ينطبق علي مثال؟ ها؟ إيه ينطبق أو حدث به عيب صحيح. إيش تقول يا عبود محمد عبود؟ طيب يا صهيب السوداني على أي حالة تقع؟ لا ما عاد السؤال. نعم يا صهيب الحصين. أي هذا؟ أيوه هذا بيع ما هو إيجار. إحنا مثالنا على الإيجار. عرفت يا سلمان؟ أي نعم. طيب يا عبد المجيد، لو ذهبت من جدة إلى، أنت من أين؟ طيب من وين؟ طيب بوركانا فاسو. لو ذهبت من جدة إلى بوركانا فاسو، هاي بوركانا، ففي الطريق الطائرة حصل لها خلل فأصبح فيه اهتزاز كثير كثير، ثم وصلت إلى بوركينا فاسو، ما هو حقك الشرعي الآن الذي يمكن تطالب به؟ ما اسمع صوتك، ارفع صوتك، ارفع صوتك يا عبد المجيد. ما وقف الطريق. نعم. كامل. ايش تقول يا صهيب؟ صهيب السوداني. نعم. أنا أقول ما هو حقك الشرعي لتطالب بالخطوط؟ إيش هو؟ نعم ياسر. نعم ياسر. المدة إيش؟ أيوة. ليه؟ بيجي إن شاء الله أن ما يضمن الأجير المشترك ما تلف بغير فعله، إذا كان ما تلف بغير فعله ما يضمن، باب أولى إذا كان فيه عيب سيئة إن شاء الله في الأجير المشترك. طيب